جاء في الجريدة الكورية الجنوبية الأمل والأعلام أن أكثر من 2500 نسمة من العمال القادمين من كل مناطق كوريا الجنوبية عقدوا الاجتماع أمام مبنى بلدية تيجو يوم الثاني من الشهر الجاري بمناسبة ذكرى 69 لانتفاضة الثالث نيسان الشعبية. ذكر فيه المتكلمون أن النضال الرامي إلى السلام والتوحيد والذي خاضه أهالي جزيرة تيزو قبل 69 سنة مجازفين بحياتهم قد تعرض للانتهاك من جرائد الحكم العسكري الأمريكي، ثم نوهوا بأنهم سيقفون في مقدمة النضال الرامي إلى ردع نشر السات واستعادة شرف الضحايا في انتفاضة الثالث نيسان وتبيين الحقائق عن قمع الانتفاضة. بعد الاجتماع قام المشاركون بالمظاهرة.